أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. شر أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلا بد أن نقول مثل هذه الكلمة في مثل هذه اللقاءات حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ما هو أحسن وأفيد فيما نقول. هذا الموضوع الحساس المهم الماس جدا ما أحوجنا إليه كمجموعة، كطلبة، كأبناء، كبارا وصغارا، إلى أن نعرف تاريخنا. وأستفتح بالذي هو خير فأقول: يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. هذه الآية الجامعة التي يندرج فيها كل مؤمن مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أن المسلمين جميعا فقهوا هذه الآية الكريمة لن يقع تصادم ولا تعارض ولا محاجات ولا جدال في أي وسط من الأوساط، وفي أي مذهب من المذاهب، وفي أي فكر من الأفكار. لماذا؟ لأن الآية تقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدائرة التي يعيش فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤمنون بالله، يعني تؤمنون بالله ربا واحدا. أبدأ بهذا. ثم الموضوع النقل السؤال في التاريخ النقل خطي من باب العصبية ولا من باب العنصرية إذن حددي السؤال في منس، وإنما من باب التعريف، على خطر رمضان حمود وكلنا يعلمه ويعرفه، الشاب الثائر المزابي الحر. أديني الكلمة مهمة جدا، خاصة لأبنائنا. تروان غير أن تشرد غد النيت إلا ولي تسلن، أين لن يلزم تسلن في مؤسساتهم. أديني: إذا جهلت أمة تاريخها فقد جهلت مستقبلها، وإذا جهلت مستقبلها فقد أسرت نفسها بيدها وألقتها في يد غيرها. تكلمت جمعت بالمجتمع ولحفظ تاريخ وتحفظ تسين، فالمستقبل مظلم. وإذا جهلت مستقبلها بتي منس المستقبل مظلم والتسين والسين بتغط صارا ليست عنده استراتيجيات مستقبلية، فقد أسرت نفسها بيدها تتكت في منس التماس وألقت بنفسها إلى عدوها في يد غيرها، يعني في عدوها. هذه بدأت تصوغت يقل حدمي لو لسي التاريخ بدأت بالتاريخ سحدوا ضيضا. وهذه الكلمة أقولها: احفظوا تاريخكم من كتبكم وليس من كتب غيركم. ازدغزدوا الغيان اللفطو أثناء الحديث. الناس من حيث معرفة المذهب الإباضي 5 أنواع، وهم ثابتون، جاهلون، ناسون، متعصبون، معادون. قبل غدبينا هذه الأنواع الخمسة أضع الجميع في الصورة لحقيقة يجب أن تقال بشكلنا تفنسي. وفي المذهب أنه ينسو الكلام شامل: من أنا؟ من نحن؟ ما وظيفتي؟ ما غايتي؟ كيف أستوعب كل هذا؟ من أين أفهم؟ تساؤلات. كل جنسجن يطرح هذه التساؤلات على نفسه فينطلق. بندم موجود على هذه الكرة الأرضية لمهمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شكت تعبدت ربي إزمت تعبدت على يقين والتعبد تمني، أما شد ظهرا لا. هناك سبل وهناك طرق لمعرفة هذه الوظيفة. الإنسان في حد ذاته يعيش في 5 دوائر، 5 دوائر يعيش الإنسان فيها. الدائرة الأولى: أنا إنسان، الإنسانية. تمزورت نشي بنادم، تمزورت التنظم نشي بنادم، يقول الله، وهذا دليل، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وماذا يستلزم بالسنغي منك أنا إنسان؟ أدسنا باللي أي إنسان على وجه الأرض مهما كانت ديانته ومهما كان مذهبه ومهما كانت لغته هو أخي في الإنسانية، له حقوق ولحقوق، عليه واجبات وعلي واجبات نحوه: الرحمة، التعاون. تريد الدائرة الأولى بنادم. الدائرة الثانية تسمى أو الدوائر، الدائرة الكبرى هي الدائرة الأولى، تشمر الدائرة الثانية أقل منها: أنا مسلم، أنا مسلم، نشيدي مسلم، أسنوت في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خلاص. لكن في دائرة الإسلام بتغني ربي سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الآية غنتبين باللي مسلم من في أصقاع الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ونلني قر لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم. بعد الدياس المسلم الموفي، المسلم الملتزم، المسلم ماشي قرن ان كرويون براتيكون، يعني مؤمن مطبق ملتزم ونديك النشره. لكن هناك مظله، مظله لا اله الا الله، وني اتسنا باللي باين لي كني مسلم على وجه الارض الطبق غفصه وليتو: انما المؤمنون اخوه. مهما كان الا ديوا ضربي النموني تخسدم وغلتغست إلا ديواج. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صح، توني ديك الدائرة، دائرة الإسلام، وهي دائرة مهمة جدا. التسمر الدائرة الثالثة التضيق بالسين: أنا جزائري، أنا جزائري ميمي على خطر الليغ. الليغ اكتل منطقة قرنص الجزائر الحدود السباينا. إذن أنا جزائري يلزم أدخسغ وانت مرتو يلزم أدخسغ وسيلة ديس أدخسغ باطن الأرض وظاهر الأرض وفوق الأرض وما يسمى بحب الوطن من الإيمان. هذا الأثر حب الوطن من الإيمان بالتوجيهون للحديث أديسق الحديث يروز ديس. كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته سيهاجر من مكة إلى المدينة قبل غادي يخطى مشارف مكة أدي يخطى يا مكة بتينا يقلموا إن والله إنك لأحب أرض الله إلي وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الوطن. الرسول صلى الله عليه وسلم يخص مكة الله غالب يود أدي تسوفغ دا سوفغ على ماذا يدل؟ على حبه لوطنه الاعتزاز بالأرض. طامورت طامورتش أنا جزائري. فكل الجزائريين إخوان إلزم أتصنعوا الحقيقة. هذه الدائرة الثالثة. الدائرة الرابعة أنا ميزابي. أنا ميزابي ميمي لك تعاشر اكتل من طاقتس تعاشر مع مجن مدن إلا تحكمهم أعراف وهيئات عرفية ومقدسات وأشياء جميلة في الميزابيين اللي تدبت تداني خاطر التعصب مني غادي نشدو مزاب. ربي سبحانه وتعالى إننا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين تعشرتك أتمزاب عبارة عن دوائر ولتنجم يجن حد ينفصل عن دائرة ولتنجم يجن حد يستهين بهيئة الهيئتنا العرفية كثيرة جدا وغيرنا يدرسها ويكتب فيها أطروحات ويشيد بها الزمتر ونغت تسنن تسنن هذا التراث الجميل الرائع إزمت نسن. أنا ميزابي أحافظ في تمزابتك عادات تقاليد لغة أعراف هيئات منظمات وني الدائرة الرابعة التسمر. الدائرة الخامسة أنا إباضي. أنا إباضي خطير العنصر يتمني غنى إباضي على خطر لقردك تحققت أتستحيغنا همان شغديني أنا مسلم ماني غاد ملاقي معاودة النصارى دوني سنة أنا مسلم إذا غاد استحيغ ربي إن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك ملغ أديني نشي رمزام إباضي أنسفة ممارو بتد معنى هم أنني إباضي خطر اللوسي يستعمل أو الكلمة يقرن شراء اللوسي يتادنت في قرن شراء أنا إباضي اسماني غد نبي الليت كل دائرة جغسي قن دليل أو الليت وين دبتا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إني غنطرو أنا مسلم إني غنطرو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي ناموني العبادة تقتضي الطريقة ما أنتو بريد غزول العبادة اسماني غدبي العبادتك الدبي اختد من مصدرين موثوقين القرآن والسنة. ولكن أنا من أنا أنت من أنت أنشم غدونك وأنا قليل بضاعة إطاروك الطلبة من نحن بشكل نعود دينك فهم القرآن مفهم السنة لابد أتصوير لقن حدي الآن ربي سبحانه وتعالى نورت ربي سبحانه وتعالى يفتح غفص بالفتوحات الربانية في العلم أين دوني أتزويغ سينير إني بتغاد الجغ إم زورنا ربطني رحمي لدون الرسول صلى الله عليه وسلم أم زورنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دوطان الخلفاء العلماء أظنى وضمار إلى مؤسس المذهب. المؤسس الأول للمذهب هو جابر بن زيد الثقة التابعي الثقة وني هيندوني جمع ما جمع وارتضى طريقه ارتضاه يرقد جنوب ريد فوسيلة معاسي تبي السلسلة التسنة دي التسنة دالي مار يعاد بريد يكون الشي غاد بيق طبعا تزويغ الو بعد الناس غلونوني دماني وهذا جابر بن زيد. إذا هذه الدائرة الخامسة هي موضوعنا أنا إباطي الناس يمروا في قبل غلط في الإباضي يتنوى هذه الخمس الأنواع نغمدا إزاء معرفة المذهب الإباضي لنا على خمسة ثابتون إنني لن تبتين في المذهب إلا يتجور المذهب بس أين المذهب إني اللي يتجور ديس يشتي قدي العلماء يشتي قصدي المشايخ يشتي قصدي زعلكس إلا يتجور يشكل النشرة ما يخزر النشرة أما يوهم ديك النشرة هذه زوادي سول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هؤلاء هم الثابتون سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإنين وتشكين بريد نسنقع والتسليني وسيلة يساول قالي خصاوم أكنت جمتني بطلتني تلاكم تأمني المذهب النمكر إينا سنشي لك يغتبير واللي غد شكر للشيخ بيوت رحمة الله عليه ولدي الشيخ طفيش ولدي أبي عبيدة ولدي الرابع بن حبيب ولدي جابر بن زيد وتشكر ديس أتشكر دي مانك رسو حدو ديضا الله يساعده لا يبقنوا بريد نشي وستحتم بريدك انت ويتحتم بريدك والقبل غقن حد زوري شووش غفصا أما نشي لو قبل غقن حد يشووش غيفي ويتشوش المذهب بكم إنني يتكلم بصراحة خاصة لأولائنا وأولادنا إنني لن تلقوسين بتل شرسنك البضعات شرسنك تقوت ويسمحوا لي حتى الطلبة الجامعيين بين قوسين في تحقوس يقوز رمضان ملقى في بعد رمضان بعد القيام والدرس مع ثلة من الطلبة 30 40 واحد نبدأ نسول طبعا شرى يجب تشرى نات في مرة في بعض المسائل في المذهب أرجعت تقويسين ولو أطلع والسن لا تلحيز أسئلة بسيطة في المذهب في تاريخ المذهب في بعض قواعد المذهب أو أصول المذهب ولو كيف تجابهون نحن كيف تجابهون الشبهات التي تقال شمو لكون السن والتعزيمم لا ندي غسل والتكلب مدى كلب ألو كانت تطبق قوله تعالى اسألوها للذكر كنتم لا تعلمون ألو كان التحجم. على كل حال اختني ناس سأبع أو ندزن مجموعة من الكتب وكتاب مهم جدا جدا ألقدتني غو الكتاب أرجو بين قاعد جنس الطلبة سواء من متوسط والثانوي والجامعي وحتى ما بين يعني فوق الجامعي وحتى والغصة دينا العام يعني والنيل بضعة سن الشيودون هذه يعزم الكتاب إن شاء الله تعالى سيقتنع بهذا المذهب ويقول هذا مذهب إسلامي معتدل وأضغط على كلمة معتدل وسأبين ذلك فيما بعد. ثابتون وندنع إلا النوع إن شاء الله هو الأكثر والأغلب في المذهب ثابتون إلا النوع الثاني جاهلون النوع يذكر غمار جاهلون وللسين يغلب مسائل وثدي السين في المذهب بس إما وللطلع إما وست استعزم وهذا ملحظ لمؤسساتنا التربوية خاصة الحرة منها يزمن نضغط في هذه النقطة يزمن نستعزم المذهب النوم خاطي حصة في الأسبوع ربما حصتين في الأسبوع محاضرات من حين لآخر في تاريخ المذهب وفي أصول المذهب وفي ونستقبل الأسئلة ونستقبل يعني من يحاضر ولمن يدرس هذه استقبل الأسئلة التي تراود الطلبة حتى يرتاح ويطمئنوا. وين جاهلون ناسون يتتع يتقع ميمل الترجع المعلومات يمسلم يمسلم هامي كل ما غدي رمضان يتقع دروس اول رمضان لاحكام رمضان مع الله يلا يقنحدوا لي السن رمضان المنشغل وإنما لا يغلب مدن تتان في زحمة الحياة ومعترك الحياة أددت كذلك التاريخ النالي توتى تتان من لن يزعلك قد عن رب جتن مرتيد الجميع من لن قد عن حفظنا من التاريخ من الزم الرسيكلاج يون طلب النار طلب الجامعيين الرسيكلاجية مش تجي الرسيكلاجية العرسان ترشيد العرسان دي قشة مهم جدا ثم يتعدى الرسيكلاجية يعني مراجعة بعد أسبوعين ولا بعد شهر حموليكم قاعد العرسان نين الظرف النيورني حموليكم إياد كذلك المذهب الناصي صار مني حموليكم بقى في الشهر القادم محور المذهب الإباضي لمدة شهر محاضرين محاضرة بعد المحاضرة حلق للدرب ستة شهور إنه للناسون تتان يبهرون فيما بعد يبهرون بالكثرة بالبرق لا بالضوء تو بهرن ربما ينساقون شين وقلا أبردوا غنيف صحن السين لغرنا كونوز لغرنا غورخ جري فسنا النوم وتنسين باللي لا دورخ ميمي ونتراجع ناسون متعصبون عن في المذهب وعن المذهب وخارج المذهب في المذهب وخارج التعصب ده حرام ممقوت في جميع الحال المتعصب في المذهب دمانية أين دون نلان ولي فهم ولد الحية المذهب بس كل المذهب يددنين وكل لن غلطين لن في ضلال لا هذا هو المعنى مذهب الإباضي مذهب إسلامي معتدل متفتح معناه أنا أعتز بإباضيتي العاذر إباضي انت حق قالبا وقالبا بالصحة أتفتح للمذاهب الأخرى لأنهم مسلمون إنما المؤمنون إخوة والتتفق الخصوصيات والتتفق خصوصياتكم ونقبل تعصب أماس المذهب النار نفس الشيء ونقبل تعصب غيران غدجنا شتوم الخوارج شتوم تمرقون من الدين شتوم فئة ضالة شتوم إرهابيون شتوم هذه الكلمات التي قيلت في القديم وسمعناها قبل سنوات ونسمعها اليوم وسنسمعها أو الكلمات هذه الأوصاف إلا من يغني النار سبحانه وتعالى ولا تنبذوا بلا القاب هامي ولدقل هامي ننو ولدقل لهذه الآية الكريمة هامي ولدقل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من يغنجي من النار في قوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم المتعصبون من المذاهب الأخرى تحرق كتبهم ولا يجلس معهم هم بدعيون أهل بدعة يا إذا كان الله سبحانه وتعالى يتحاور مع الشيطان لماذا لا تتحاورون معنا ريحت معنا ريحت مع علمنا أو نبيننا أو نبين تسن بس مش كده عدم مني ميمي على خطر ويا للأسف اقرأوا كتبك اقرأوا تاريخكم من كتبكم سأردد هذه الكلمة لنهاية المحاضرة على خطر حد إنني للتارين اسمين لنتبينت ولدبينت من مصادرنا بينت لم يذهبوا إلى الآبار الحلوة أماني حلوة ذهبوا إلى الآبار الملوثة بتصريف المياه حشكما زوان غلدين نبدا نتشارى لبيدنا نسل قرن نسل او نومن ودشتيم نفس الشيء صار انا غموني نشني الاباضيه وين كان كلمه الاباضيه من ميت فونتها انا والتفغ لا في عهد علي ولا في عهد معاويه تفغ دال من بعد حتى في عهد جابر بن زيد الدسني مره دارين الاباضيه هم خوارج امارات ادبين او الحقيقه النغ بين من المغرضين في ذلك الزمان ومن هم المغرضون إمرادنا. يعني أنه بين هذه التصورات أين يقع عن آرين ابدا يمارو إجن يتنقل فويضا أيضا إجن يتنقل فويضا أيضا التتبت خطر مين إن توني إن توني إن توني إن توني خمسة ستة من المراجع القديمة يذكر بلي الإباضية من الخوارج ومن الفئة الضالة الموروق و و و خلاص وغدسن بعد من المحدثين إن إنه غدسن مارو ولسعي منس ولسعي منس في البحث ولسعي منس باش كبير تكلب يا هل ترى إلا السيس مغلاش أشيني لك زور إلى الأمهات زور ليز قديما شربت النا. ولكن يا أخي ها ريح مع أصحاب الفكرة ريح مع أصحاب المذهب أين داني وإني غدا وين كلمة الخوارج فاسق على خطر ما يتنيد أنت من الخوارج بمعنى وللي غلمي للتيا وللي غلي إسلام خاطر كنت تعزمم التثم إن إنه خاطي غير لبضية يعني قاع الخوارج إن إنه حل نيرينسن يقتلون وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم ولا ولا ولا يصلى عليهم وجنيوة لنتيني ديوة شي مسلم يتلد تسين شتي لعلوني لا يفات. يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا إعادة نقط التعصب أي انتهى إلا تجو تجو غير أنا من اليهودي والنصارى أدت في نمسني مسلما كي متخزر من العالم متى اللي يتكتك التهدى يقنون شان الثور يقنون شان التهدى يقنون شان الثور كنا تكلم ما تلقيم أو النزغته أو النعارته بأوصاف وبنعوت وبألقاب لكن تسلم من ضمنها التعصب هذا إمجورة أين ديني غدا سن معادون يستشد من العداية يعاديك يعني شجد العدو السولي فهم ولد العيد خطر ينتقل من تعصب إلى العداء إلى العداوة. ولكن ما نيغت نجد العدو النغديمة يا الشيطان أو الشيطان وأين دوني لا نسور الفاتش أين تعصبني لا. ومن الألطاف الإلهية والحمد لله في هذا الوقت هناك استفاقة لا ننكر هناك استفاقة من علماء الأرض علماء الأرض والتعين غماني المسلمين لن تفقن باللي يجب التقارب بين المذاهب بين المذاهب التغف العالم والتسلد لكان مذاهب مذهب أهل السنة والجماعة وهذا لا يجوز في حق الإسلام أبدا خطر متعصرد بالعين وش تحصر تحصر خطر أحصر دي ربعة متعصرد الدين لكان ربعا المذاهب المالكية والشافعية والحنبية حنبلة والحنفية تعصر ده بمعنى تقردس النضاد من كلكم في النار ومن قال هلك الناس فهو أهلكم افغان دمار العلماء تقارب بين المذاهب أو اسم المدي فغان تقارب بين المذاهب عندما نقصت أو تضاءلت العنجهية والعصبية يعني بدنا نفهم قال يلا هنريح مع عين النوم يلا هنملقى مع عين النوم أدملقى مع الإباضية أدملقى مع الشيعة أدملقى مع الزيدية أدملقى مع الجعفرية المذاهب الثمانية المعترف به عالمين خلاص يماروا يا بين إن إنه كل وإنما بشكد عاد نتيت يا المالكي ميخزر الإباضي مغ الحنفي يخزر يخزر الإباضي مغ الشيعي مرحبا بك يا أخي يعني واش تدفى دقيقة شمر دي فسد شمر شمر تقبض ضم مغل تقبض تحرش مغل تحرش تنيد آمين مغل تنيد آمين أنت أخي في الله أنت أخي في الإسلام نعم نجتمع في الأصول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في الفروع عندما نصل إلى هذه خلاص